يقول السائل: قال الشيخ في التعليق: والوجهان كما ذكرهما الشيخ محمد رحمه الله نعلمهما من جهة المعنى. يقول السائل: هل هنا خطأ مطبعي؟ لأن كلمة نعلمهما، هل يقصد نعلمها؟ لأن مفهوم كلمة الوجهان يرجع إلى كلام الشيخ محمد رحمه الله في ذكر القاعدة الثالثة، أنها معلومة باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. يقول: أو أن هذا ليس بخطأ؟ الجواب أيها الفاضل: هذا ليس بخطأ مطبعي، ففي القاعدة الثالثة ذكر العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر وجهين: أحدهما أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، الوجه الثاني أن نصوص الصفات مجهولة لنا، أن نصوص الصفات مجهولة لنا باعتبار. فباعتبار معناها فإنها معلومة، والمطلوب منا أن نعلم معانيها ونفهمها ونتدبرها ونعرف ربنا تبارك وتعالى بها. أما باعتبار الكيفية التي عليها هذه الصفة فهي مجهولة لنا، فالسلف يقولون في آيات الصفات وأحاديثها هي على ظاهرها معلومة معناها، مجهولة كيفيتها، ولا يقاس الله تبارك وتعالى بما يقاس به خلقه، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، فالصفات ثابتة له تبارك وتعالى على حقيقتها كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وتقدس. والله تعالى أعلم.